بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية، تقول له احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان اخذك معايا في الساحة، اذكر الله او اقرأ القرآن عشان افعل اجيب لك لعبة كذا، اياك ان تفعل سيرتبط قلب الطفل بالدنيا، وانما اجعل بعض وعودك معنوية اخروية. احفظ القرآن يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القرآن يا ابني عشان تدخل الجنة، تعلم السنة يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسيك من ايده، معاني اخروية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. انما الذي افسد تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي ترتبط، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك، تقول له يا ابني روح اعمل لي المصاري الفلاني، يقول لك تدفع كام، هكذا على هذا ربي وهكذا عدي. فالإيمان بالآخرة، وهذا هو العنصر الثالث، حافز على إصلاح الدنيا لتكون أهداف الحياة، لتكون أهداف الحياة أعلى من ضرورات الحياة، لتكون دوافع المؤمن وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان يأكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. أما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. سابعا، اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق تام بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يوقن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. أحد الإخوة ممن ابتلوا بالمرابعة حرف الله في مأساة السيارات، راح يشتري عربية ميكروباص بالتقسيط المريب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحكم قال تعال رجع، ذهب يعيدها إلى هذا الأجانس أو المكتب تسموه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الأخ طيب قلبان، قال له يا أخي اكرمنا لله، قال له أنت بتكلم مين، أنا مراب بحارب ربنا تقول لي لله، هو يعرف. إذن هناك فرق بين أن تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من؟ مع من لا يوقن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص سيب دل الله، يقول لك ودل الله خلاص. اختلف شقيقان على 120,000 جنيه، بس ارث وارثوا، سبحان الله العظيم. والله أيها الإخوة، المشاكل التي تعرض للداعية تربيه، تعلمه، تعرفه الواقع، وتدله على معاني آيات الكتاب وحديث السنة شبيها بمطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أنا أقول وأنصحكم أيها الدعاة، أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا سطحيا، لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الأعباء، رفع هذه الهموم، نسأل الله أن يزيل هموم المسلمين. هنا تجلس تحل مشكلة في إيه؟ راجل ما سايب 300,000 جنيه، العيال بيقسموهم، ترى العجب، ترى العجب عجاب، وتظل تذكر ده صاحب الفلوس دلوقتي في القبر، وأنت من الممكن أن تكون مثله الآن، ويبدأ أخوك أي رزق اللي أنت بتخري معاك. ومع ذلك فإن عبادة المال تعمي وتصم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. المقصود الدين سبب إخوة، اللحى والالتزام والدروس و خلاص يا أخي، أنتم مختلفين في كام؟ زي يقول له 30,000 اللي أنت خدتهم في اليوم الفلاني، يقول له خلاص سيبهم لي دول، خلاص ماشي

غير مسلم، فكان علي أيضا يكرهه ولا يشرب منه، فانصرف إلى قصره وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على دجلة وألقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس وإلى دجلة ودعا بالقيان والندماء. فبينما هو كذلك قعد بقى قعدة الملوك، قعد على دجلة بالبرندة أو اللي بيسموها الشرفة دي، ورشوا المية وحطوا الثلج وأتوه بغلالة، غلالة يعني ستارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أقبل عند الزوال. اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن إذا أحب عبدا ساق له ما يهديه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديه هيبعث لك هداية من عنده ولو أنت يا غيرتني ولو أنك لا ترى بشر. هو أهل الملك ده والنعيم ده بقى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سياق. قد أقبل عند الزوال عليه دراعة صوف بيضاء بالية بلا قميص تحتها ولا تراويل، عليه شد رجليه بخرقة من الحرب ولبس نعلين منخرقين. شوف الراجل شكله ايه بقى؟ في السموم لابس دراعة صوف، عباية صوف مقطعة مفيش تحتها لا بلينة ولا قميص ولا حاجة واضحة تمنع. انت لو لبستها تعور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم مفيش رجلين، لافف على رجله مش لابس لها شراب ابو 8 جنيه، لا لافف حتة خرقة ووضع رجله في نعلين متفرقين، حتة جزمة من ام 8 جنيه مقطعة، وعلى رأسه خرقة مش طبيعية، وعلى عنقه برسله. الكرسون اللي هو لو اعزكم الله الخلق ولا بتقولوا عليه المقطف ماشي البتاع اللي بيشيل فيها التراب، وعلى عنقه حاطط الايه هذا الكرسون، والطبق حاطط الطبق على دماغه والخلق على كتفه. فاتى دجله وقعد على الشاطئ والامير ينظر اليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع الطبق وانزل الكرسن وخلع النعلين والقى الخرق عن رجليه ونزل دجله فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد الى موضعه، فاخرج جرابا ففتحه واخرج كسرا يابسه مختلفه الالوان، لؤمه كينو ولؤمه عيش بلدي اسمر ولؤمه عيش ابيض ولؤمه كذا وكذا وكذا، خرق قطع كسر مختلفه الالوان، واخرج قصحه خشب فغسل قصعته من دجلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكسر في الماء، ثم أخرج صرة ففتحها وأخرج منها ملحا فنسره على الخبز وقطرات من الزعتر، وتركها هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم تربع وسمى الله وأكل أكل رجل يشتهي الطعام. كيف أكل يعني اغلب ايده ويحلق بشريط ايها المحروم وكان اتسرت قبل الماضي، قلت كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي ان يأكل سندوتش طعمية من اللي انت بتاكله وهو لا يستطيع، فمن المحروم انت ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يشتهي الطعام، ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته طوله الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل الفصحى وردها الى جرابه مع كسيرات بقيت وشد خرقه الملح ودنا من الشطر فاغترف بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي، فلك الحمد على أياديك عندي، لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسيه وتمدد على الرمل فنام. سيدي العيسى والله يا شباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة، فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه عليه باللطف حتى يأتيني به. هل هو إذا ده هي دي الناس العيسى؟ فمضى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلم، ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير.

قال ويحك أين صاحب القاتل؟ قال في الغرفة في الخان ميت. وناوله الروح مكتوبا عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله وحوله إلى قصره، وطلع عليه الكافور والنسر والعنبر ولفه في قبطي مصر وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون وكتب إليه يعرفه قصته وأنه وجده في غرفة في بعض الخانات وما تحته مهاد ولا عنده باقية، مسجى مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانكب عليه يقبله ويبكي، ثم فك الرقعة فإذا فيها مكتوب بخطه: يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشرة آية فاعتبر بها واحلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس اقرأ سورة الفجر الآية 14. أمر المأمون به فغسل وكفن وأخرج ليدفن والمأمون يمشي حتى صلى عليه، فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال: اخرجه من القبر. ثم اطلع في القبر فقال: يا بني رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك، إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك، فنعم الولد كنت، جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال: سووا علي. فدخل الخدم فأطبخوا عليه ألواحة، ثم قال: أهيلوا عليه التراب، وهو واقف يصيبه الغبار، والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار، فقال: إليكم عني، يبلى علي بالتراب وتردون عني الغبار؟ بعدين ينس العفر، روحوا، علي يبلى في التراب وتردون عني الغبار؟ ثم قال: اللهم ثبته بالقول الثابت وأشهدك أني عنه راض يا أرحم الراحمين، والرقعة في يده لا يضعها. فدعا محمد بن سعد الترمذي حول العلماء فأمره أن يقرأ سورة الفجر، فجعل يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشرة آية: وإن ربك لبالمرصاد. فأمسك وخر المأمون مغشيا عليه: وإن ربك لبالمرصاد. نعم، كم من ضائم تعدى وجار فما راعى الأهل ولا الجار، بينما هو يحقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأسرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار، ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبري في القبر جديده، وهجره نسيمه ووديده وتفرق حشمه وعبيده، ونسيه الحب والأنصار. فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تسفي على قبره سافية، ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأجراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب، وربما فتح له في اللحد باب، باب إلى النار. فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار خلا والله بما كان صنع، واحتوسه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وأيها وقع، وقع ما وقع خلاه الخليل والأخو انقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك الضبط المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار نادما بلا شك ولا خفا، باكن على ما زل وما هفى، يود أن صافي اللذات ما صفى، وعلم أنه كان يبني على شفا، علم أنه كان يبني على

أضيعت لي قصور بصرة، أضيعت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون إن أحدنا لا يأمن أن يأتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنين فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا التحديث بالنصر في زمن الفرد واجب شرعي لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية. الرسول سايق الأجر ورايح يعتمر هو وأصحابه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رايح يعتمر هو وأصحابه، يقف المشركون ليصدوا رسول الله عن البيت ويشتد ذلك على المؤمنين. احنا نفتح ليه؟ ويكتب صلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه اتحاف. ازاي؟ اللي يجي لنا نرجعه واللي يجي لهم ما يرجعوش. ليه ما نرضى بالدنية في ديننا؟ فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النص. إذا رأيتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ستسمعون حديثا عن النص.